يسأل السائل عن ما ورد في صفحة 287 بقوله وتناول قصة من شعر، أي قطعة من شعر، ومعلوم أن النهي عن وصل الشعر وهو ما نسميه اليوم حديثا بالباروكة أو الشعر المستعار الذي يوضع على بعض الرؤوس، إما رؤوس الرجال أو رؤوس النساء، خاصة الرجال إذا كان فيهم يعني نوع من الصلع، فهذا كله منهي عنه، وهكذا الشأن بالنسبة للنساء، والله أعلم.